ثم أورد المصنف رحمه الله في كتابه كتاب المحرر في الحديث في باب إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحمر ثم جاء جائن فقال يا رسول الله أفنيت الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس قال فأكفئت القدور بما فيها متفق عليه ولفظه لمسلم. وفي الصحيح في حديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها قال أو ذاك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أورد المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في شأن الأعيان النجسة كالخمر على ما ورد في الحديث الذي ورد فيها من حديث أنس، وأورد ما يدل على عدم النجاسة في بعض الأشياء كحديث ابن عباس لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ثم كذلك أورد حديث أبي طلحة حديث أنس وأبي طلحة رضي الله عنهما في شعره عليه الصلاة والسلام وإعطائه لأبي طلحة ليقسمه بين الناس، ثم ذكر حديث أنس هذا في يوم خيبر. فقد ذكر أنس رضي الله عنه يقول لما صبحنا خيبر فإذا أهلها قد حملوا المساحي على أعناقهم يريدون أن ينصرفوا إلى حرثهم وزراعتهم، فلما أبصروا النبي عليه الصلاة والسلام والجيش قالوا محمد الخميس محمد الخميس، فكبر عليه الصلاة والسلام رفع يديه وكبر وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ثم جاءه جائن كما في هذا بقية الحديث، فقال يا رسول الله أكلت الحمر فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه مرة ثانية قال يا رسول الله أكلت الحمر فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه المرة الثالثة فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر عليه الصلاة والسلام أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس أو نجس. وفي لفظ حديث سلمة بن الأكوع الذي ذكره المؤلف، هو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه عليه السلام سأل عن رأى لحما ينقد عليه، فسأل قالوا إنه لحوم الحمر، فأمر عليه السلام أن يهرقوها وأن يكسروا آنيتها، فقال الرجل أو نهرقها ونغسلها قال أو ذاك، فعدل عليه السلام عن أمرهم بكسرها والاكتفاء بغسلها. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليدلل فيه على أمور، منها تحريم لحوم الحمر الأهلية، وهذا يكاد يكون أمر مجمع عليه لهذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت أنها يعني حرمت بهذا الحديث، بل أمر عليه السلام بتكسير الآنية التي طبخت فيها لولا أنه عدل عن ذلك وأمر بالاكتفاء بغسلها مبالغة في تحريمها. وهناك أقوال شاذة روية عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الحديث صريح ونص في تحريمها، وما ورد من آثار فتحمل على حال الضرورة كما في حديث غالب بن أبجر عند أبي داود، لما أذن له عليه السلام لما قال أصابتنا سنة يا رسول الله، فأذن له فحمله أهل العلم إن كان صحيحا، مع أن الحديث فيه اضطراب، حديث غالب بن أبجر فيه اضطراب، فحملوه على حال الضرورة. حال الضرورة هذه تباح، تباح فيها الميتة وتباح فيها المحرمات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. فهذا الحديث إذن دال دلالة واضحة قاطعة على تحريم لحوم الحمر الأهلية، ومن ناحية أيضا على النجاسة، على نجاستها، إنها رجس. إذا حملنا هذه الكلمة رجس بأنها بمعنى النجس، أو إذا أخذنا باللفظ الآخر الذي إنها نجس، فهذا نص صريح في نجاستها. لكن من أهل العلم من ينازع في هذا ويقول إن الحمر كانت من مركوبات النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وكان له حمار عليه الصلاة والسلام يركبه، وفي حديث معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا مما يدل على أنها يعني مما يدخل مما عمت به البلوى، فلا يمكن أن يحكم بنجاستها بالنسبة لعرقها ورطوبتها وسؤرها وما أفضلت من الماء كنا تشرب من الحياض والبرك، فلا يحكم بنجاستها. فقالوا إذن هذا يدل على نجاسة اللحم، نجاسة لحمها في حق الأكل من أراد أن يأكل، أما ملامستها ركوبها سؤرها فهذا لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاستها في هذا الشأن. وأيضا من ناحية اللحم لما طبخ فهذا أمره عليه السلام بإهراق ذلك وإتلافه، وأيضا غسل الأواني، هذا يدل على أنه يجب غسل ما لمسته النجاسة، ما لمسته النجاسة فيجب غسله وتطهيره.